نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول تعالى مخبرا عنهما إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين حتى إذا أتيا أهل قرية. روى ابن جرير عن ابن سيرين أنها الأيلة. أنها الأيلة. الأيلة. نعم. وفي نسخة الأيكة. نعم. وفي نسخة الأيكة. الأيكة. الأيكة. أيلة قرية في فلسطين وفي الشام في الأردن. يحتمل أن يسمع على اسم. نعم. الله عنك. نعم. الأيلة. هذا المعروف. قرية أيلة في الشام. نعم. وفي يعني الحد يعني بعد ما نزل السفينة نزل من البحر أتي هذه القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض استطعم أهلها فكانوا كقوم اللؤمة استضافوهم وضيفوهم لؤمة ردوا ضيافتهم. فمر الخضر من عند جدار يريد أن ينقض يسقط جعل يشتغل عامل يشتغل يقيمه ويبني أنكر عليهم كان قوم اللؤمة ما ضيفونا تشتغل عندهم بدون أجرة ما يستحقون منعوا الواجب وهي الضيافة كيف تشتغل عندهم بدون أجرة. فبين له الخضر وجه الحكمة في هذا وأنه ما هو يشتغل لأجل الأمة لكن تحته كنز لأيتام والله تعالى أراد أن يشدهما ويستخرج الكنز من تحت الجدار فلو ترك وسقط لضاع الكنز لكن يريد أن يقيمه حتى يكون الجدار قائم ويعرف الكنز تحته لكن لو تركه سقط وانهدم وضاع ولم يكن له معالم ولا يعرف الكنز. نعم. قال ابن جرير علم. نعم علم علم علم وأمرها الكنز. نعم نعم. وعن ابن سيرين أنها الأيلة. وفي الحديث وعن ابن سيرين أنها الأيلة. الأيلة. نعم. الله عنك. بلدة أيلة. نعم نعم. وفي الحديث حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما أي بخلا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض. إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. إسناد الإرادة. إسناد الإرادة هاهنا إلى الجدار على سبيل الاستعارة، فإن الإرادة في المحدثات بمعنى الميل والانقضاض هو السقوط. يعني عند هذا من باب المجاز إسناد الإرادة إلى الجدار من باب المجاز لأن الجدار ليس له إرادة. الإرادة إنما تكون للحي. هذا على القول بأن اللغة فيها مجاز، والصواب اللي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز ولا في السنة مجاز ولا في اللغة، وأن هذا شيء محدث. مجاز والاستعارة ما عرفه العرب في لغته ولهم معروف في عهد الصحابة ولا في عهد الأئمة الأربعة، وإنما هو محدث. والإرادة تطلق على في اللغة العربية واسعة، تطلق على الإنسان له إرادة والجدار له إرادة تليق به. نعم. عفى الله عنك. وقوله فأقامه أي فرده إلى حال الاستقامة. فرده إلى حالة الاستقامة يعني بناه بدل ما كان منهال يريد أن يسقط بناه واستقام. نعم. كذلك وسأل أهل القرية والعيد كل هذا مرنا في أصول الفقه في درس الأربعاء بين هذا. وسأل أهل القرية واسأل القرية، والقرية تطلق على القرية التي فيها سكان والتي ليس فيها سكان. اللغة العربية واسعة تطلق على هذا وعلى هذا. وتقول رأيت أسدا يطلق الأسد يتكلم، يطلق على أسد على الحيوان ويطلق على أسد على الرجل الشجاع. ولكن بعض الأساليب يعرف منها بعض الأساليب لا تحتاج إلى قرينة، فإذا قلت رأيت أسدا ينصرف إلى الحيوان المفترس وإذا أردت غير الحيوان لابد أن تأتي بقرينة. رأيت أسدا يتكلم، رجل الشجاع، واللغة العربية أساليبها واسعة، يطلق هذا وهذا، واسأل القرية واسأل أهل القرية، يطلق. الجماد له إرادة؟ نعم له إرادة، نعم له إرادة تليق به الجماد. نعم له إرادة، نعم نعم لا محذور فيه. نعم نعم، وأول من أتى بالمجاز قال المجاز أهل البدع الجهمية والمعتزلة، يريدون بنفس الصفات، وقالوا إن إثبات الصفة لله مجاز، استواء العرش مجاز، علمه مجاز، قدرته وإرادته مجاز، والمجاز يصح نفيه، فيقال ليس في القرآن كلام الله، مات ليس في القرآن كلام الله، هذا باطل من أبطل الباطل، والحقيقة لا يصح، فالقرآن كله حقيقة ما في مجاز، المجاز يصح نفسه ووجه إليه النفي، يقال ما في المصحف كلام الله، ما في، وهذا من أبطل الباطل، المصحف فيه كلام الله، ولهذا يقول الأشاعرة المصحف ما فيه كلام الله، فقال كلام الله قالوا هذا مجاز عن كلام الله، لأن كلام الله تعدى بهذا القرآن، ولا يقول الأشاعرة إن كلام الله معنى قائم بنفسه، والمصحف ما فيه كلام الله، وإذا قالوا في المصحف كلام الله قالوا مرادنا المجاز، لأنه تعدى به كلام الله، وإلا ليس فيه كلام الله، وهذا من أبطل الباطل. المقصود أن المجاز يصح نفيه والحقائق لا يصح نفيها. نعم نعم له إرادة، له إرادة تليق به، أقول له إرادة تليق به، جعل الله له إرادة، سماه والله إرادة يريد أن ينقض. نعم، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، كيف له تسبيح الجدار ما يسبح، وإن من شيء، القرآن الجدار شيء ولا ما بشيء؟ شيء، وإن من شيء لا يسبح بحمده، وإن من شيء ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء، كل موجود من الكائنات شيء، ما ينفى شيء إلا العدم، العدم ما يقال شيء، والموجودات شيء، والجدار عدم ولا موجود؟ موجود، يسبح، كيف يسبح؟ الله أعلم، كيف يريد؟ الله أعلم كيف يريد. نعم نعم نعم نعم، إذا أراد الله حنين الجذع وتسبيح الحصى والطعام. نعم، رجل يحبنا ويحبه، جعل الله فيه إحساس، وقوله وإن منها لما يهبط من خشية الله الجبال، وإن منها لما يشقق فيخرج من الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يهبط من خشية الله جبل الصم، والنبي خاطب أحد لما تحرك، وعليه النبي والصديق وعمر وعثمان وعلي، قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، أثبت أحد خاطبه. نعم، وقوله نعم، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي كنا، تطلق القرية على مراد أهلها يعني الساكنون فيها. نعم، وما في معنى، تطلق القرية على أهل القرية. نعم، وقوله فأقامه أي فرده إلى حالة الاستقامة. نعم، وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله. وهذا خارق، فعند ذلك وهذا خارق إيش؟ وقد تقدم جملة. وقد تقدم في الحديث أنه رده بيديه ودعمه حتى رد ميله. وهذا خارق، فعند ذلك يعني خارق من خارق العادات، على هذا أنه يكون ما تعب في إصلاحه، رده بيده ودعمه فاستقام، يكون خارق من خارق العادات له، على هذا التفسير. نعم، وهذا خارق، فعند ذلك قال موسى له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغي ألا تعمل لهم مجانا. قال هذا فراق بيني وبينك، أي لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتني عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فهو فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل، أي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. نعم، التأويل يطلق على التفسير ويطلق على الحقيقة التي يقول إليها الكلام، والمراد هنا التفسير، مثل قول ابن جرير القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير، ويطلق التأويل على العاقبة، مثل قوله وما يعلم تأويله إلا الله، العاقبة التي يقول إليها الكلام، مثل تأويل حقائق الآخرة، تأويلها عينها حين وقوعها. نعم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى عليه السلام وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه. وقد أظهر الله الخضر عليه السلام على باطنه. ها؟ على حكمة باطنة. على حكمة. حكمة باطنة. في نسخة. أو على حكمة باطنه. إيش عندك؟ في نسخة على حكمة. وعندك إيش؟ قد أظهر الله الخضر على. على باطنه. على باطنه. نعم. في نسخة على حكمة باطنه. حكمة باطنه. يعني متقاربة. نسخة جعل نسخة. نعم. والله عنك. على باطن يعني على حكمة الشيء الباطل الشيء الخفي أطلع الله الخضر على الحكمة الخفية وموسى ما علم موسى ما علم إلا الظاهر ما يعلم إلا الظاهر هو الخضر أعطي علم الباطن ولهذا قال بعضهم إن الخضر إنه يعلم عنده علم اللذن يعطي ألهمه الله العلم اللذني الباطن العلم الباطن يحتج الصوفية بأنهم يعلمون مثل ما يعلم الخضر والخضر الصواب أنه نبي وحي به أعطاه الله علمه الله حكمة باطن هذه الأشياء. نعم. فقال إن السفينة إنما خرقتها ليعيبها لأنهم كانوا يمرون بها على ملك من الظلمة على ملك نعم على ملك من الظلمة يأخذ كل سفينة صالحة أي جيدة غصبا فأردت أن أعيبها لأرده عنها لعيبها فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها وقد قيل إنهم أيتام وقد روى ابن جريج وهذا يدل على أن مسكين عنده شيء يكون عنده شيء من المال هو يسمى مسكين فهؤلاء مساكين يملكون سفينة وهم مساكين والمسكين عند العلماء هو الفقير الذي لا يجد تمام الكفاية لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنة فيعطى ما يتمم كفايته يكون عنده مثلا ما يكفيه نصف السنة أو ثلثين السنة أو ثلاثة أربع السنة فيعطى من المال من الزكاة ما يعطيه ما يكفيه لمدة سنة كسوة وسكنة طعام له ولعائلته والفقير أشد حاجة منه الفقير هو المعدل الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف الكفاية والمسكين يجد نصف الكفاية إلا أنه لا يجد تمام الكفاية ولذلك بدأ الله بالفقراء في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإذا أطلق المسكين واحدة دخل فيه الفقير وإذا أطلق الفقير واحدة دخل فيه المسكين وإذا اجتمع فسر الفقير بأنه المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف والمسكين الذي يجد نصف الكفاية إلا لا يجد تمام الكفاية في الحديث ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وفي الأرض الأكلة والأكلتان إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس يعني هذا أشد مسكنة الأول المسكين الذي يأتي ويدق الأبواب ويمدده يعطي هذا لقمة هذا يعطيه أكلة هذا يعطيه ريال هذا يعطيه خمسة حصل لكن أشد منه المسكين الذي يستحي لا يقوم فيسأل الناس ولا يفطر فيتصدق عليه لأن عليه علامات الغنى يحسبهم الجهل أغنى من التعفف لا يفطر فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ولا يجد غنى يغريه هذا هو الذي ينبغي البحث عنه والسؤال عنه هذا أشد حاجة وإلا المسكين الطواف الذي يطوف ويسأل ويقوم يسأل الناس حصل شيء يبين حاله للناس لكن المسكين الذي هو أشد حاجة الذي لا يقوم يستحي ما يقوم فيسأل الناس وليس عليه علامة الفقر عليه علامة الغنى وليس عنده شيء هذا قد يموت في بيته ولا يعلم عنه هذا هو الأشد مسكين أشد حاجة هذا نفي الأشد ليس المسكين إنما المسكين هذا نفي الأشد نعم الله إليك مراد مساكين أمام قوة هذا الملك لا مساكين لأنهم ليس عندهم ما يكفيهم يعني من النفقة والكسوة لمدة سنة لكن عندهم هذه السفينة يكدون عليها لكن ما تكفيهم حصلوا الآجار ما تكفيه لمدة سنة، فهم مساكين ومع ذلك يملكون السفينة، مثل إنسان صاحب تاكس مثلا أو ليموزين لا يشتغل ولكن ما تكفي، يحصل بالشهر مثلا 5,000 10,000 لكن عليه أجر بيت وعنده عائلة ما تكفي، ولو كان عنده سفينة ولو يملك سيارة. هذا يملك سفينة مثل اللي يملك سيارة، يملك سفينة يكد عليها في البحر يحملون الناس يعطونهم أجرة لكن ما تكفي، ما تكفيهم. نعم، ففيها أن المسكين يملك، قد يملك شيء. نعم. وقد روى ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي أن اسم ذلك الملك هدد بن بدد. هدد؟ نعم، وفي نسخة هود. هذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم ما اسمه، ما لو كان في اسمه مصلحة سماه الله لنا. نعم. الله عنك. وقد تقدم أيضا في رواية البخاري وهو مذكور في التوراة في ذرية العيس بن إسحاق. من ذريتي؟ في العيس. العيس. نعم. وهو مذكور في التوراة في ذرية العيس بن إسحاق. العيس ما عندك يا؟ نعم. العيس. نعم. العيس. نعم. وهو مذكور في التوراة في ذرية العيس. نعم. العيس بن إسحاق. نعم. وهو من الملوك المنصوص عليهم في التوراة والله أعلم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قد تقدم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي الحديث عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. رواه ابن جرير من حديث ابن إسحاق عن سعيد عن ابن عباس به. ولهذا قال فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. أي يحملهما، وهذه تحمل على التفسير. وأما الغلام فطبع يوم طبع كافرا، وأما الغلام فكان كافرا وكان أبوه، تفسير، تحمل قراءة على تفسير ليست قراءة يعني سبعية، تفسير. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبوه مؤمنا. نعم. أن يحملهما حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه. فرح يعني حباه أشد الحب، حباه حبا شديدا، فرح بالحب يعني زاد في حبه. نعم. قال قتادة قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فليرضى امرؤ بقضاء الله. لعل قد برح به، شوف القاموس، برح قد برح به يعني أثر فيه حبه الشديد حين ولد وحزن عليه يوم قتل، فلو استمر وعاش كافرا لحمله مع الكفر. هذا من الحكمة، فكان في قتله رحمة من الله بوالديه لئلا يجرهما إلى الكفر، وأبدلهما خيرا منه. نعم. عفى الله عنك. نعم. فرح. طيب فرح برح، يعني شوف كلمة برح في نص عندكم برح فرح كلكم هكذا. طيب فرح لا بأس، فيه تأتي برح بمعنى أحبها وشد الحب، فرح. نعم بس فرح ماشي. نعم. فليرضى امرؤ بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. لا شك، عجبا لأمره في الحديث، يقول النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فالمؤمن كل أمره له خير في السراء والضراء، فهو في السراء شاكر وفي الضراء صابر، والشاكر مثاب والصابر مثاب، المؤمن يتقلب بين هذه، بين السرة وبين الضرة وبين التوبة من الذنب. هذه عنوان السعادة، عنوان السعادة الشكر عند السرة والصبر عند الضرة والتوبة عند الذنب. الإنسان يتقلب بين هذه الأحوال الثلاثة، إما في نعمة فلا بد لها من شكر، وإما في مصيبة فلا بد لها من صبر، وإما في ذنب فلا بد له من توبة. إذا كان الإنسان إذا وقع في الذنب تاب وبادر بالتوبة ولم يصر على المعصية، هذه علامة المتقين. قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ليس من شأن المؤمن أن لا يخطئ، لا، المؤمن يقع في الذنب وهم معصوم، لكن لا يصر المؤمن على المعصية، يبادر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فإما في ذنب ويحتاج إلى توبة، وإما في مصيبة يحتاج إلى صبر، وإما في نعمة يحتاج إلى شكر. فإذا كان المسلم يصبر عند الضراء ولا يجزع ولا يتسخط، لا يعمل بجوارح ما يغضب الله، ولا يتكلم بلسان ما يغضب الله، ولا يعمل بجوارحه ما يغضب الله من شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر، فليصبر ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويشكر عند النعمة ويتوب عند المعصية والذنب، هذه علامة السعادة. نعم. وصح في الحديث: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقوله تعالى: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، أي ولدا أزكى من هذا وهما أرحم به منه. قاله ابن جريج. وقال قتادة: أبر بوالديه. وقد تقدم أنهما بدلا جارية، أنا أبدل أو بدلا قد تقدم أنهم بدلا الوالدين. وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل لما قتله الخضر كانت أمه حاملا بغلام مسلم. قاله ابن جريج. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. في هذه الآية دليل على إطلاق في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة، لأنه قال أولا: حتى إذا أتيا أهل قرية، وقال هاهنا: فكان لغلامين يتيمين في المدينة، كما قال تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. وهي مكة، سمى مكة قرية وهي مدينة، فالمدينة تسمى قرية والقرية تسمى مدينة. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهما مكة والطائف، قريتان سماهما قريتان. نعم. يعني مكة والطائف. ومعنى الآية أن هذا الجدار إنما أصلحه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما. قال عكرمه وقتاده وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال العوفي عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال مجاهد: صحف فيها علم. وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك. قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده المشهور: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا بشر بن المنذر، حدثنا الحارث بن عبد الله اليحصبي عن عياش بن عباس القتباني. عفى الله عنك. عن عياش بن عباس القتباني عن ابن حجيرة عن أبي ذر رضي الله عنه رفعه قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه. مصمت ها؟ غسان بدل القتباني، حط نسخة حتى يراجع. نسخة ها؟ القتباني نسخة الغسان. غسان شوف عندك في إلا علم علما علما اللي سبقت علما، لكن الكنز إلا ها علما هنا ذكرها علما وعلما من جري ما كان الجدار إلا علم، الجدار إلا علم أو علما يحتمل محتمل علما أي إن الجدار علما نعم يحتمل هذا يحتمل هذا. ما كان الجدار عندك ولا ما كان تحت الجدار؟ لا بس ما كان الجدار هناك تحت الجدار ولا ما كان الجدار؟ ما وش العبارة؟ ما كان الجدار إلا لا لا علما هنا علما على المكان سواء كنز نعم علما على المحل هذا علما على المحل واللي تحته إما كنز مال أو كنز علم علم على العلم أو على المال علم ما يخالف لكن الجدار علم على العلم علم على العلم أو علم على المال يعني علامة نعم نعم عياش بن عباس بموحدة قتباني بكسر القاف الحميري المصري عن أبي سلمة وأبي الخير اليزني وأبي عبد الرحمن الحبلي وعن سعيد بن أبي أيوب وحيوه بن شريح واتقه أبو داود توفي سنة 33 ومئة وعنه من؟ من الراوي عن؟ قتبان لا الراوي عن؟ وعن سعيد بن أبي أيوب ولا في الغساني؟ ما في الغسان الخلاصة وفي عن عباس بن عباس القتباني إيه؟ في عن عياش بن عباس القتباني قال عن عياش في نسخة عباس يراجع والقتباني الخلصة. قال غسان ها هو القتباني هو القتباني الغساني الاسم العياش قيل فيه عباس في نسخة إيه؟ والقتباني في نسخة أخرى الغساني بس بدل الغساني بدل القتباني يراجع أوسع من هذا يحتمل قد يكون يسمى الغساني ويسمى القتبان وقد يكون آخر نعم قال نعم ها محتمل قد يكون محتمل نعم راجع نعم ما يكفي خلاص نعم قال إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجب مصمت لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه عجبت لمن أيقن بالقدر لمن أصب ها عجبت لمن أيقن بالقدر لمن أصب لمن ينصب لمن يتعب يعني لمن لما ينصب لما يتعب يعني عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبت لمن عرف الدنيا وتقلبها كيف يطمئن إليها عرفت لمن عجبت لمن أيقن بالجنة كيف لا يطلبها أجبت لأيقن بالنار كيف لا يهرب منها نعم عجبت عجبت لمن أيقن بالقدر لما نصب لما نصب يعني لما تعب كيف يتعب نفسه يتعب نفسه وعارف أنه كل شيء مقدر لا تتعب نعم وفي نسخة ينصب ما يخاف وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك وعجبت لمن ذكر الموت لما غفل لا إله إلا الله محمد رسول الله بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة قال الحافظ أبو جعفر العقيلي في حديثه وهم إيش بشر بن المنذر بشر بن المنذر هذا يقال له قاضي المصيصة قال الحافظ أبو جعفر العقيلي ها؟ قاضي المصيصة المصيصة واحتمل راجع في البلدان في هذه بلدة صيصه او صيصه هذه ها هذه البلده نعم محتمل هذه اسماء البلدان ما تغير يراجع معجم البلدان نعم قاضي مصيصه او مصيصه تشديد او التخفيف يحتمل فيها الوجه هذا التخفيف والتشديد نعم وقد روي في هذا آثار عن السلف وقال ابن جرير في تفسيره حدثني طويل طويل البحث عندكم ها قف على وقال ابن جرير الأقرب أن الكنز المال ويحتمل والحديث هذا ما يثبت يعني فيه الحديث هذا ما يثبت فيه ضعف الأقرب أن ظاهر الآية أنه كنز المال ويحتمل أنه كنز العلم بلى مصيص ينسب إليها المصيص المصيصي بالتخفيف المصيصي وفيها المصيصي مرنا في الدرس وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.